قلنا أن التواتر يحصل بثلاثة مثلا، لم يكن تفاضل بين الصلاة في الجماعة والصلاة في الليل معنا. لا قاعدة منها في الحقيقة تتمحض في بعض الجوانب الفروع الفقهية. فلتكن أقوالنا دائما في المجالات كلها أقوال خير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فهذه الحلقة 17 من حلقات شرح المنهج المقرر على المستوى الثالث في كلية الشريعة. وقد كنا ابتدأنا الصيام، وكنا في الحلقة الماضية تحدثت عن بعض أحكام القضاء، وكان آخر ما تكلمت عنه هو مسألة موت من عليه قضاء أو نذر أو كفارة. ولعلي في هذه الحلقة إن شاء الله استكمل الحديث في هذا الموضوع أو في هذه المسألة، ثم أشرع في الكلام على موضوع صوم التطوع فأبين فضله وأذكر بعض الأيام التي يسن صومها تطوعا. أولا، استكمالا لما تقدم فيما سبق، ذكرت فيما مضى أن المشهور من المذهب أنه في قضية من مات وعليه صيام فإن هذا الصيام إن كان واجبا بأصل الشرع وهو قضاء رمضان فإنه يطعم عنه، وأما إذا كان واجبا بإيجاب العبد على نفسه وهو النذر فإنه يستحب لوليه أن يصوم عنه. وقد ذكرت فيما مضى أن هذا التفصيل هو الذي تدل عليه الآثار الواردة عن الصحابة رضي الله عنهم، وقد أورد شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله عددا من الآثار عن الصحابة تدل على هذا التفصيل في كتابه شرح عمدة الفقه كتاب الصيام، وهو مطبوع في مجلدين. وأشرت أيضا فيما مضى إلى أن بعض الفقهاء قالوا بأنه حتى في حال الواجب بأصل الشرع يشرع للولي أن يقضي عن الميت الصيام، واستدلوا بعموم الحديث الثابت في الصحيحين وهو قوله صلى الله عليه وسلم: من مات وعليه صيام صام عنه وليه. ومن أدلتهم أيضا حديث، طبعا الحديث السابق هذا حديث عام، لكن ورد حديث أيضا خاص وهو ما رواه الإمام أحمد في المسند من حديث ابن عباس أن امرأة قالت: يا رسول الله، إن أمي ماتت وعليها صوم رمضان، أفأصوم عنها؟ قال: صومي عن أمك. وهذا الحديث حديث صريح، لأن فيه وعليها صوم رمضان، فهو صريح في المسألة. وقد ذكر بعض المشايخ في فتاواهم أن إسناده صحيح، لكن الحديث هذا أصله في الصحيحين، ولفظ البخاري: جاء رجل وقال صوم شهر ولم يقل صوم رمضان. وجاء في بعض الروايات ما يدل على أنه صوم نذر بلفظ وعليها صوم نذر، وفي رواية صحيحة عند النسائي أن امرأة ركبت البحر فنذرت إن الله نجاها أن تصوم شهرا، فأنجاها الله فلم تصم حتى ماتت. فالحاصل أن هذه القضية لا يتعين أن الصيام فيها صيام من رمضان. وأما التصريح في الرواية التي عند الإمام أحمد من حديث ابن عباس بأنها صوم رمضان فهذه محل نظر، فبتتبع الروايات والأسانيد تبين أن ذكر رمضان حصل به تفرد من لا يقبل منه التفرد، ولهذا فالأقرب أن هذا الحديث في النذر كما ورد في روايات ثابتة. وبناء على ذلك فهذا الحديث لا حجة فيه، ويبقى الاستدلال بالعموم وهو من مات وعليه صوم صام عنه وليه. وهذا العموم يمكن أن نجعل الآثار الثابتة عن الصحابة رضي الله عنهم مخصصة لعمومه ومبينة للمراد منه، فيكون المراد منه النذر. والصحابة رضي الله عنهم وهم الذين حضروا من الملابسات والقرائن ما لم نحضره، فهم أعلم الناس بمراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا قرروا أن صيام رمضان يطعم عن الميت فيه والنذر يصام عنه، فهذا يبين المراد من قوله صلى الله عليه وسلم من مات وعليه صوم صام عنه وليه، وهو أن المراد به صوم النذر. ابن تيمية عليه رحمة الله وله بحث موسع في كتابه شرح عمدة الفقه في هذه القضية، توسع في إيراد الأدلة والآثار، فمن أراد الاستفادة والاستزادة فليرجع إلى هذا المرجع. نرجع إلى كلام المصنف رحمه الله تعالى، قال: والولي هو الوارث، فإن صام غيره جاز مطلقا لأنه تبرع. يعني الولي هو الوارث القريب من الورثة، لكن لو صام غيره جاز مطلقا. وقوله مطلقا يعني سواء أذن الولي أو لم يأذن. فلو أن شخصا علم أن صديقه مثلا نذر أن يصوم 10 أيام ومات ولم يصمها، فرغب في أن يصومها عنه، فإن ذلك يجزئ وتبرأ ذمة الميت ولا يحتاج في ذلك إلى إذن الورثة. قال: لأنه تبرع. قال: وإن خلف تركة وجب الفعل فيفعله الولي أو يدفع إلى من يفعله عنه. يعني إذا كان المتوفى خلف تركة فحينئذ يجب الفعل، يعني يجب فعل النذر، فيفعله الولي أو يدفع إلى من يفعله عنه. وقوله أو يدفع إلى من يفعله عنه هذا متعلق بنذر الحج، لأنه فيما تقدم تكلم عن من مات وعليه نذر صوم أو نذر حج أو نذر اعتكاف. ففي مثل هذه الحالة يفعله الولي أو يدفع إلى من يفعله عنه، هذا بالنسبة للحج. فإذا كان قال لله علي أن أحج ولم يحج حتى مات مع تمكنه من الحج، فحينئذ إما أن يحج عنه وقد خلف تركة يمكن أن يحج عنه منها، فحينئذ إما أن يحج عنه وليه وإما أن يدفع إلى من يحج عنه. قال: ويدفع في الصوم عن كل يوم طعام مسكين. ثم قال: وهذا كله في من أمكنه صوم ما نذره فلم يصم. يعني هذا قضية أنه يصام عنه، أو إذا لم يرغب الولي في الصيام عنه يطعم عنه، هذا كله في من أمكنه صوم ما نذره فلم يصم. أما لو فرضنا أنه نذر صياما وهو مريض ثم استمر به المرض حتى مات، فهذا لم يتمكن من صوم ما نذره، وبالتالي لا يشرع عنه صيام ولا إطعام. قال: فلو أمكنه بعضه قضى ذلك البعض فقط. يعني لو فرضنا أنه نذر أن يصوم شهرا وكان مريضا فشفاه الله فتمكن من صيام 10 أيام من النذر لكنه لم يصم ثم توفاه الله، فهذا أمكنه بعض النذر وهو 10 أيام، وحينئذ يصام عنه تلك الأيام 10 فقط. قال: والعمرة في ذلك كالحج، يعني عمرة النذر مثل عمرة الحج، يعتمر عن الناذر بالعمرة إذا كان تمكن من العمرة فلم يعتمر، أو يدفع إلى من يعتمر عنه. وبهذا نكون قد انتهينا من هذا الباب، ونبدأ الآن في الباب التالي وهو باب صوم التطوع. وضمن هذا الباب سنتكلم عن عدة عناصر: العنصر الأول فضل التطوع، والعنصر الثاني الأيام التي يستحب صومها. قال: وفيه فضل عظيم لحديث كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، فيقول الله تعالى: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. وهذه الإضافة للتشريف والتعظيم، هذا إشارة إلى بعض ما ورد في فضل صيام التطوع. بعد ذلك بدأ المصنف رحمه الله في ذكر الأيام التي يسن صومها، فذكر 1، قال: ويسن صيام 3 أيام من كل شهر، والأفضل أن يجعلها أيام الليالي البيض. يعني يستحب للشخص أن يصوم 3 أيام من كل شهر، وهذه الأيام سواء صامها من أول الشهر أو من وسطه أو من آخره، أو فرقها فصام يوما من بداية الشهر ويوما في وسطه ويوما في آخره، تحصل له فضيلة صيام 3 أيام من كل شهر. ولكن الأفضل أن يجعل هذه الأيام الأيام البيض، وهي يوم 13 ويوم 14 ويوم 15، المسمات بالأيام البيض لبياض لياليها بالقمر. يدل على أنه يجوز الصيام وتحصل السنة بصيامها ولو من غير الأيام البيض ما ورد في مسلم أنه صلى الله عليه وسلم لم يكن يبالي من أي الشهر صام، فهذا يدل على أنه صلى الله عليه وسلم كان يصوم 3 أيام أحياناً من أول الشهر أو من آخره أو من وسطه، ولم يكن يحددها في أيام معينة. ففضيلة صيام 3 أيام تحصل بصيام أي أيام 3 من أي أيام الشهر، لكن الأفضل مع ذلك أن تكون الأيام البيض، للحديث الذي استدل به المصنف رحمه الله، وهو ما رواه أبو ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: إذا صمت من الشهر 3 أيام فصم 13 و14 و15، الحديث رواه الترمذي وحسنه. قال: وسميت بيضا لبياض لياليها كلها بالقمر. رقم اثنين أو الثاني من الأيام التي يسن صومها، قال: ويسن صوم الاثنين والخميس لقوله صلى الله عليه وسلم: هما يومان تعرض فيهما الأعمال على رب العالمين، وأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. الحديث رواه الإمام أحمد والنسائي وهو حديث صحيح. الثالث من الأيام التي يسن صيامها صوم ست من شوال، استدل المصنف على ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان وأتبعه بست من شوال فكأنما صام الدهر. الحديث أخرجه مسلم. وهذه الأيام يستحب أن تكون متتابعة ولا يلزم فيها التتابع، ولهذا قال: ويستحب تتابعها. وكونها عقب العيد لما فيه من المسارعة إلى الخير، لكن لو صامها وسط شوال أو آخر شوال فهذا تحصل له الفضيلة المذكورة في الحديث، وهي أنه يكون كأنه صام الدهر. هنا أنبه على قضية، وهي أنه سبق أن ذكرت أن الراجح صحة التطوع قبل القضاء، ولكن بالنسبة للتطوع بالست من شوال نبه كثير من المحققين كالحافظ بن رجب وغيره من الفقهاء على أن فضيلة صيام الست لا تحصل إلا لمن استكمل رمضان أداء وقضاء إن كان عليه قضاء، لأنه صلى الله عليه وسلم قال في هذا الحديث: من صام رمضان واتبعه بست من شوال. وذلك الشخص الذي عليه قضاء هو قد صام بعض رمضان، فلا يصدق عليه أنه صام رمضان. ولهذا من أراد التطوع بصيام ست من شوال وأراد أن يحوز فضيلتها فعليه أن يقضي رمضان أولا، ما عليه من رمضان أولا، ليصدق عليه أنه صام رمضان وأتبعه ستا من شوال. الرابع من الأيام التي يسن صومها، قال: وصوم شهر المحرم لحديث أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، رواه مسلم. والمراد يعني أفضل شهر يتطوع به كاملا بعد شهر رمضان، فالتطوع المطلق أفضله ما كان في شهر المحرم. قال: وآكده العاشر ثم التاسع، هذه ممكن أن نجعلها الخامس من الأيام التي يسن صومها، وهي العاشر من محرم وهو مسمى بيوم عاشوراء، والتاسع لقوله صلى الله عليه وسلم: لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع والعاشر. وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال في يوم عاشوراء: إني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله. وقال في هذا الحديث الذي أورده المصنف: لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع. فهذا يدل على استحباب صوم التاسع والعاشر. قال المصنف رحمه الله: وإن اشتبه عليه أول الشهر صام ثلاثة أيام ليتيقن صومها، يعني ليتيقن أنه صام التاسع والعاشر. قال: وصوم عاشوراء كفارة سنة، الحديث الذي سبقت الإشارة إليه، والسنة الثابت في السنة أن يصوم التاسع والعاشر، ثابت في السنة أن يصوم التاسع والعاشر. قال: ويسن فيه التوسعة على العيال هذا لم يثبت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، بل ورد فيه حديث لا أصل له، وهو حديث من وسع على عياله يوم عاشوراء وسع الله عليه سائر سنته. وقال الإمام أحمد لا أصل له وليس له إسناد ثابت. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية موضوع مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم. فالحاصل أن يوم عاشوراء لا يخص بفرح ولا حزن ولا توسعة، وإنما جاءت السنة فقط بصيامه، وما سوى ذلك فهو من البدع. السادس من الأيام التي يصن صومها قال وصوم تسع ذي الحجة، لقوله صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء، رواه البخاري. هذا هو أصح حديث ورد في فضل صيام ذي الحجة، وهو إنما يدل على فضيلة صيامها بالعموم، وهو ليس خاصا في الصيام، وإنما هو في فضيلة العمل الصالح عموما. وأما صيام عشر ذي الحجة من فعله صلى الله عليه وسلم فقد ورد إثباته في حديث هنيدة، وهو متكلم فيه، الحديث في إسناده مقال. وورد عند مسلم من حديث عائشة ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صائما العشرة قبط. وجمع بينهما لو صح حديث إثبات صيامه صلى الله عليه وسلم بأن عائشة أخبرت بأنها لم ترى، وأن غيرها ممن رووا صيامه صلى الله عليه وسلم في العشر أخبروا بما علموا. والحاصل أنه لم يثبت في صيام الأيام العشر حديث خاص، ولكنها تدخل في عموم الحديث الذي أورده المصنف، وهو ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني العشر. وأما يوم العيد فيحرم صومه كما سيأتي إن شاء الله تعالى، ولهذا قال المصنف وصوم تسع ذي الحجة. السابع قال وآكده يوم عرفة، يوم عرفة لغير حاج بها. يوم عرفة هو آكد أيام العشر في الصيام، وإنما يسن صيامه لغير الحاج. وأما الحاج فالسنة أن يكون مفطرا، ليكون ذلك أقوى له وأعون على الدعاء والتضرع، وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجته مفطرا، بل ورد عنه في سنن أبي داود من حديث أبي هريرة أنه نهى عن صيام يوم عرفة بعرفة. فالمشروع للحاج أن يكون مفطرا، وأما من سوى الحاج فيسن لهم أن يصوموا يوم عرفة، وقد ورد أنه كفارة لسنتين، لحديث صوم يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. قال ويلي يوم عرفة في الآكدية يوم التروية وهو اليوم الثامن. اليوم الثامن وهو يوم التروية لم يثبت فضيلة خاصة في صيامه. وأما الحديث الذي أورده في الحاشية وهو حديث صوم يوم التروية كفارة سنة، وعزاه لأبي الشيخ وابن النجار من حديث ابن عباس مرفوعا، فهو لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، إذ في إسناده محمد بن السائب الكلبي وهو متهم بالكذب، فلا تقوم الحجة بهذا الحديث. وبناء عليه فنقول اليوم الثامن كاليوم السابع والسادس والخامس وسائر أيام العشر،